الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشكر في هذا المقام قبل الدخول في الكلمة والمحاضرة لأخي الشيخ عماد القائم على هذا المسجد إمامة تدريسا وعظا وتذكيرا، ولإخوانه الذين يتعاونون معه في هذا المسجد، وأيضا للآباء والإخوة والأبناء من أهل هذا المكان، وهكذا أيضا نشكر لإخواننا الذين جاءوا من أماكن شتى حرصا منهم على سماع الخير، فإن الإنسان ما من شك أنه بحضور هذه المجالس ما يريد إلا أن يحيي قلبه، فيدخل على قلبه السرور والفرح والطمأنينة إلى غير ذلك من هذه المعاني التي تحصل للقلب فيسعد بها القلب. والإنسان إذا اعتاد الخير جرت العادة أنه لا يريد إلا الخير، إذا اعتاد الإنسان الخير من مثل هذه اللقاءات والاجتماعات والمحاضرات والدروس إلى غير ذلك فلا يحب إلا الخير أين كان هذا الخير. فتجد هذا الإنسان ربما تكلف المجيء من مكان بعيد، أنفق المال وتكلف المشي والمجيء إلى مثل هذه الأماكن، إنما يدل على الحرص على الخير، وإن الإنسان يبحث عما يسعده وعما يجلب له الطمأنينة والراحة والسرور والفرح، كما جرت بالمقابل عادة من لا يحب هذه المجالس ومن لا يرغب في هذه المجالس واللقاءات والاجتماعات، إذا سنحت فرصة إجازة أو عطلة إلى غير ذلك لربما ذهب يعني نزهة أو ذهب حديقة أو ذهب رحلة إلى غير ذلك، ونحن نقول هذا ليس بالحرام، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة، من الأرواح من تحب هذه الاجتماعات، تحب هذه اللقاءات، تأنس بها وتفرح بها وتطمئن بها، ولهذا تراها تتتبع هذه المجالس، تتتبع هذه المجالس. حال هذا الإنسان بإذن الله عز وجل كحال الملائكة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يلتمسون حلق الذكر، أن وجدوا هذه الحلق جلسوا فيها وتداعوا إليها. فهنيئا لإنسان قلبه معلق بالذكر والمساجد واللقاءات والاجتماعات إلى غير ذلك، وهنا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إنسان تعلق قلبه بالمساجد. هذا الإنسان من السبعة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن يظل بظل الله عز وجل أو بظل المخلوق الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة. هذا أحد السبعة، رجل تعلق قلبه بالمساجد، تعلق قلبه ماذا بالمساجد. وهذه الاجتماعات وهذه اللقاءات هي قوت لهذا الإنسان، فإن الأجسام كما أن الأجسام تحتاج إلى الغذاء وتحتاج إلى القوت والطعام والشراب، هكذا بالمقابل أيضا القلوب تحتاج إلى هذه الأقوات، فقوت القلوب هي هذه المجالس، مجالس قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلب الإنسان حاله كحال الراحلة التي يرحل عليها ويركب عليها ويسافر بها، فالقلب يسافر بالإنسان إلى الله جل وعلا، فهو مركوب الإنسان، فهو مركوب الإنسان، وهذا المركوب إن لم يتعاهده الإنسان بالقوت والغذاء الروحي المعنوي ألا وهو ذكر الله جل وعلا، انقطع به قلبه عن الله جل وعلا، انقطع به قلبه عن الله جل وعلا. ولهذا ذكر العلامة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مجلسه، جلس في مجلسه يذكر الله سبحانه وتعالى إلى قرب نصف النهار، إلى قرب نصف النهار، ثم يسأل فيقول هذا قوتي، هذا قوتي، إن لم آخذ هذا القوت ضعفت قواي، أو كما أخبر عنه ابن القيم عليه رحمة الله. فالإنسان يحتاج إلى هذا القوت، يحتاج إلى هذا ماذا؟ القوت. فإن القلب يتعب كما يتعب البدن، القلب يتعب كما يتعب ماذا؟ البدن. وإتعاب القلب بالبعد عن الذكر، إذا ابتعد الإنسان عن الذكر، ابتعد الإنسان عن الخير، تعب قلبه، تعب ماذا؟ قلبه. وفي هذا المقام بارك الله فيكم، يجب أن يعلم الإنسان حقائق، يجب على المسلم وعلى المؤمن أن يعلم حقائق. من هذه الحقائق أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وأوجد على هذه الأرض، خلق هذا الإنسان وجعل على هذه الأرض خليفة ليعمر هذه الأرض بطاعة الله جل وعلا. هذه حقيقة لا مفر منها، لا بد على المسلم أن يتيقن هذه الحقيقة أنه مخلوق لله جل وعلا، جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في هذه الأرض من أجل أن يعمر هذه الأرض بعبادة الله جل وعلا. ولا أصدق على ذلك من قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه حقيقة لا بد على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة أنه مخلوق لله جل وعلا في هذه الأرض من أجل إعمار هذه الأرض بعبادة الله جل وعلا. والحقيقة أيضا ماذا الأخرى، الحقيقة ماذا الأخرى، أن الله جل وعلا حينما تعبد هذا الإنسان، حينما تعبد هذا الإنسان إنما تعبده في حدود الكتاب والسنة، في حدود الكتاب والسنة. فرسم الله جل وعلا لهذا الإنسان الطريق، طريق العبادة التي توصل هذا الإنسان إلى الله جل وعلا، وهذه الطريق في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإنسان ابتلي، هذا الإنسان بسبب خلقه وبسبب تكليفه للعبادة في هذه الدنيا، وبسبب أيضا ابتلائه بأنه لا يخرج عن الكتاب وعن السنة في تعبده وفي سيره إلى الله جل وعلا، هذا من أعظم الابتلاء، هذا من أعظم ماذا الابتلاء. فإن الموفق قليل، فإن الموفق قليل الذي أدرك هذه الحقيقة، والذي أيضا تعبد لله جل وعلا في مسار وفي نطاق الكتاب والسنة. وأيضا من الحقائق أيضا، وتعتبر أيضا من الابتلاءات للإنسان، من الابتلاءات للإنسان، أن الله جل وعلا رسم له طريق الخير ورسم له أيضا طريق ماذا الشر، هداه طريق الخير وهداه ورسم له طريق ماذا الشر، ورسم له طريق ماذا الشر. هذه أيضا من الحقائق التي يجب على العبد أن يدرك هذه ماذا الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى هداه، أن الله جل وعلا هداه. وهداه الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه ما من أمة من الأمم، سواء كانت هذه الأمة أو أمم خلت قبل هذه ماذا الأمة، أن الله جل وعلا أقام عليهم الحجج بإرسال الرسل وبإنزال ماذا الكتب، فصحح لهم المسار الذي إذا مشوا عليه وصلوا إلى جنة الله جل وعلا، وصلوا إلى جنة الله جل وعلا. وركب الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان القلب، ركب الله جل وعلا في هذا الإنسان القلب، تلك المضغة الصغيرة، تلك المضغة ماذا الصغيرة. وهذه المضغة الصغيرة ألا وهي القلب، هي محل نظر الله جل وعلا، هي محل نظر الله جل وعلا، محل الإرادات، محل المقاصد، محل النيات، محل يعاقب عليه، يعني يعاقب على ما فيه يوم القيامة. وهذا الظاهر من جسم الإنسان يعاقب عليه باعتبار الدنيا، باعتبار ماذا؟ الدنيا. فمن الابتلاءات العظيمة أن الله جل وعلا جعل في قلب في جسد هذا الإنسان قلبا، جعل في جسد هذا الإنسان قلبا به يصحح، به يصحح الظاهر، به يصحح ماذا؟ الظاهر. فعناية الإنسان بقلبه، عناية الإنسان بقلبه هي من أعظم العنايات، هي من أعظم ماذا؟ العنايات. فإن القلب يمرض كما يمرض البدن، فإن القلب يمرض وهكذا تأتي عليه العلات وتأتي عليه الأمراض وتأتي عليه الأوجاع، كما تأتي هذه الأوجاع والعلات والأمراض والأسقام على الأبدان. ولكن مرض القلوب أخطر من مرض الأبدان، مرض القلوب أخطر من مرض ماذا؟ الأبدان. وأعظم الأمراض التي ترد على قلب الإنسان في هذه الدنيا مرضان عظيمان، أعظم الأمراض مرضان عظيمان، المرض الأول مرض الشهوة، والمرض الثاني مرض الشبهة. فإن الإنسان قد يصاب بالشهوة فيصرف عن طاعة الله عز وجل ومرضاته، وقد يصاب الإنسان بمرض كذلك الشبهة فيصرف عن دين الله جل وعلا. وهذان المرضان يختلف الناس فيهما بين مستقل ومستكثر، منهم من يمرض تماما حتى تقضي عليه الشهوة وتقضي عليه الشبهة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فينتكس انتكاسة عظيمة، ينتكس انتكاسة عظيمة حتى أنه لا يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل، بين السنة وبين البدعة، بين الصواب وبين الخطأ، مع أنه يعني يبصر، مع أن يعني له ماذا؟ مع أن له ماذا؟ قلبا، إلى غير ذلك مما يدرك به هذه الأشياء. فإذا مرض واشتد مرضه بسبب الشهوة أو بسبب الشبهة، مرض هذا القلب حتى ينتكس هذا ماذا؟ القلب، حتى ينتكس هذا ماذا؟ القلب، فيصبح هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعافانا وإياكم من هذه الأمراض. فإن مرض الشهوات ومرض الشبهات يأتي على الإنسان قليلا قليلا، تحذر من مرض الشهوة وتحذر أيضا من مرض ماذا؟ الشبهة. لا تتساهل أبدا، لا تتساهل أبدا بمرض الشهوة. رب نظرة محرمة أو سماع محرم أو عمل محرم إلى غير ذلك يتساهل به الإنسان، المحرم يجلب المحرم، ثم المحرم الثاني يجلب المحرم الثالث، ثم الثالث يجلب الرابع، حتى يغوص هذا الإنسان في المحرمات فيستلذ هذه المحرمات ويؤثر هذه المحرمات على مرضات الله جل وعلا وطاعته. فإن الشيطان مع هذا الإنسان يأخذه قليلا قليلا حتى يوقع هذا الإنسان فيما حرم الله جل وعلا ويستلذ بالمحرم ويجد بغضا وكراهة لمرضات الله جل وعلا وطاعته. هذا مريض، هذا أصبح مريضا، عنده مرض أخطر من السرطان، عنده مرض أخطر من السرطان. ما عسى السرطان أن يحصل بالإنسان إذا استشرى في بدنه، ما عساه أن يحصل له، إنما يحصل بأن الإنسان يموت ماذا؟ بدنه. أما موت القلب فهو أخطر من موت الأبدان، موت القلب أخطر من موت ماذا؟ الأبدان. وهكذا ربما يأتي على الإنسان لا مرض الشهوة، قد يكون محصن في جانب الشهوة، ولكن يأتي عليه مرض الشبهة، فتأتي عليه الشبهة قليلا قليلا قليلا حتى ينسلخ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن منهج الأسلاف، ومن منهج ماذا؟ الأسلاف، فيستحسن البدعة. وربما بعد أيام قلائل أو كثيرة ربما استحسن الكفر بالله جل وعلا، لربما استحسن الكفر بالله جل وعلا. فهذان مرضان خطيران قد يصاب بهما الإنسان إذا تساهل في جانب الشهوة، وإذا تساهل في جانب الشبهة، وإذا تساهل في جانب ماذا؟ الشبهة، فعلى المسلم ابتداء أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يقيه هذين المرضين، أن يقيه هذين المرضين الخطيرين العظيمين. وأيضا إذا حصل أن الإنسان مرض بسبب الشهوة فيقل دينه، تقل عبادته لله جل وعلا من صلاة، من صيام، من قراءة للقرآن، من تعليم العلم، من الدعوة إلى الله جل وعلا. فإذا أصيب بمرض الشهوة ضعف في جانب العبادة، وإذا أصيب بمرض أيضا الشبهة ضعف في جانب التعلم، في جانب التعلم بالعلم والعمل، بإذن الله عز وجل يشفى الإنسان من هذين المرضين الخطيرين بالعلم، يتضلع في العلم فيشفى بإذن الله جل وعلا من الشبهات، ويتضلع كذلك من العبادة فيشفى بإذن الله جل وعلا من مرض الشهوة، من مرض الشهوة. فلا علاج لقلب الإنسان إذا أصيب بهذين المرضين إلا بعلاجين اثنين، أن يتقوى ويتضلع الإنسان من عبادة الله جل وعلا، والأمر الثاني أن يتقوى ويتضلع من العلم، علم كتاب الله وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بها يوقى بإذن الله عز وجل من مرض الشبهة، من مرض الشبهة. فهذان المرضان مرضان فتاكان، إذا أصيب بهما الإنسان كما قلنا أصبح يرى الحق منكرا، أصبح يرى الحق باطلا والمعروف منكرا إلى غير ذلك. السبب في ذلك أن هذه الشهوات وهذه الشبهات إذا جاءت على هذه المضغة الصغيرة التي ركبها الله جل وعلا في قلب هذا الإنسان أعمت هذا القلب، وإذا عمي القلب بسبب الشهوة وبسبب الشبهة ما أبصر الطريق، لا يبصر الطريق. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقال الله جل وعلا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإن الإنسان قد يرى يكون مفتوح العينين، مفتوح العينين فلا يرى شيئا أمامه، لماذا؟ لأنه أعمى القلب، لأنه أعمى القلب. ولهذا عمى بصيرة الإنسان أعظم من عمى بصر الإنسان، فكون الإنسان يبتلى بعمى البصر والله أهون عند الله جل وعلا عليه من كونه يعمى عمى البصيرة، يعمى عمى البصيرة. فهذا مرض خطير، هذا مرض خطير. فهذه من الابتلاءات، أن الله جل وعلا لما خلق هذا الإنسان لعبادته وأنزل عليه الكتاب والسنة وأرسل إليه الرسل ابتلاه الله جل وعلا. وأيضا من الابتلاء أن الله جل وعلا ركب فيه هذا القلب الذي يحمل ما يعقل به، الذي يحمل ما يعقل به الأشياء. فهذه تعتبر من الابتلاءات، أن الله جل وعلا جعل فيك عقلا تعقل به الأشياء وتميز به الأشياء، ثم يعمد هذا الإنسان إلى تعطيل هذا العقل وإلى تعطيل هذا القلب. بماذا عطله؟ عطل بأنه صرف في الشهوات وصرف في الشبهات، فعطل هذه الآية التي يعقل بها والتي يبصر بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعمى القلوب يا عباد الله يأتي على الإنسان شيئا فشيئا، فإذا تساهل الإنسان بالذنب، تساهل الإنسان بالذنب ذنب بعد ذنب، وهكذا شهوة كذلك شبهة بعد شبهة، بعد ذلك يأتي العمى على القلب، يأتي العمى على القلب. فعلى المسلم كما أنه يتعاهد بدنه باللباس بالطعام بالشراب، تعاهد قلبك حتى لا يفلت منك ماذا؟ قلبك. فإن القلب إذا فلت من الإنسان فإن هذا حقيقة ميت، فإن هذا حقيقة ميت. إذا مرض قلب الإنسان حتى أودى به المرض إلى موت قلبه، فوالله أنه أعظم خطرا من موت بدنه، من موت بدنه. فكما قلنا كما أن الإنسان يحرس بدنه ويتفقد بدنه ويتعاهد بدنه باللباس بالطعام بالشراب، كذلك إلى غير ذلك تعاهد قلبك، تعاهد هذا القلب. فإن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكثر منه، نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب الذنب المغفور ما تقدم منه وما تأخر أيضا كان يخاف على قلبه أن يتقلب، كان يخاف على قلبه أن يتقلب، حتى سئل عليه الصلاة والسلام من إحدى نسائه، وهكذا كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه سأله لماذا تكثر من هذا الدعاء يا رسول الله، فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه، قال أراك تكثر من هذا الدعاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة وعن المعنى وعن العلة التي من أجلها أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فيا عبد الله ما دمت على هذه الدنيا فلا تأمن على قلبك من أن يتقلب إما إلى شهوة وإما إلى شبهة، فإن الشهوة وهكذا الشبهة هي بريد يؤدي بالإنسان ربما صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، وربما انسلخ من دين الله جل وعلا، وربما انسلخ من دين الله جل وعلا إن لم يتفقد قلبه. تفقد يا أخي قلبك، بعض الناس ربما بالغ في أن يتفقد ولده، في أن يتفقد زوجه، في أن يتفقد بدنه، في أن يتفقد سيارته، في أن يتفقد وظيفته، في أن يتفقد بيته، في أن يتفقد تجارته، ولكنه يغفل أن يتفقد قلبه. هذا رأس مالك، قلبك هو رأس مالك، يجب عليك أن تحافظ عليه كما تحافظ على أغلى شيء عندك، قلبك هو رأس مالك. فإن القلب إذا فلت من الإنسان وزاغ من الإنسان وانحرف من الإنسان إلا أن يشاء الله، وخاصة إذا أصيب بمرض الشبهة ومرض الشهوة قد يشفى منها وقد يعالج منها، لأنه يعلم علم اليقين أنه على معصية وأنه قائم على ذنب إلى غير ذلك. ولكن إذا أصيب القلب بمرض الشهوة قل أن يتعالج هذا القلب من هذا المرض، قل أن يتعالج هذا القلب من هذا المرض إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة منه. وإذا قرأ القارئ في سير من حرف، في سير ممن حرف عن طاعة الله جل وعلا وعن دين الله جل وعلا، القليل الذي يرجع إلى دين الله جل وعلا، إذا انحرف بسبب مرض الشبهة قل من يرجع. اقرأ التاريخ، اقرأ سير ممن انحرف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وممن انحرف عن المنهج السلفي وعن طريقة الأسلاف من أهل السنة المتقدمين والمتأخرين، قل من يرجع عن هذا الطريق، قل من يرجع عن هذا الطريق، ولو رجع فهو نادر، وإذا رجع تبقى عند هذا الإنسان رواسب من هذا المرض في قلبه، لا يرجع رجوعا كليا، لا يرجع رجوعا كليا. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم المغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتعاهد قلبه بهذا الدعاء، يدعو ربه سبحانه وتعالى، وهو المؤيد بالوحي الذي أكثر من العبادات وأكثر من الطاعات وأكثر من القربات والمبرات، مع هذا يتعاهد قلبه بالدعاء، يتعاهد قلبه بالدعاء. فما بالك بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام، بمن دون من دون النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نظر الإنسان في من قد استقام معه أو سبقه بالاستقامة وانحرف، قل من تجد إنسان كان معك على الاستقامة وكان معك على هذه الطريقة السلفية السنية ثم انحرف وانقلب إلى غير ذلك، قل من هؤلاء من يرجع إلى منهج السلف وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القلب أمره عظيم، فعلى المسلم أن يتعاهده وأن يتفقده في كل حين. تريد أن تقوي قلبك، تريد أن تصفي قلبك، تريد أن تنقي قلبك، فعليك بهذا الدعاء، عليك بهذا الدواء. هذا الدواء هو أن يتعبد الإنسان لله جل وعلا، تكثر من العبادة لله جل وعلا، فهذا بإذن الله عز وجل تشفى به من أدران وأسقام الشهوات. وهكذا أيضا يتضلع الإنسان ويتزود الإنسان بالعلم النافع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان العلاجان من أفضل العلاجات، من أفضل العلاجات لقلب هذا الإنسان، أن تعمر هذا القلب بطاعة الله جل وعلا، وأن تعمر هذا القلب بالعلم. فإذا اجتمع العلم واجتمع العمل فهنيئا لهذا الإنسان، فإنه بإذن الله عز وجل يصفي بهما قلبه، ويطهر بهما قلبه، وينقي بهما قلبه، وهكذا يقوي بهما قلبه. لا تحتاج إلى طعام، ولا تحتاج إلى شراب، ولا تحتاج إلى طبيب، إلى غير ذلك. إذا مرضت بمرض شهوة أو مرض شبهة فأقبل على علم كتاب الله جل وعلا، وأقبل على العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما زاد الإنسان من العلم ومن العمل كلما قوى قلبه لله جل وعلا. وهكذا إذا قوي القلب أصبح مبصرا بإذن الله عز وجل، ما أن يرى شيئا إلا ويقول هذا حق، ما أن يرى شيئا إلا ويقول هذا باطل، ما أن يرى شيئا إلا ويقول هذه سنة، ما أن يرى شيئا إلا ويقول هذه بدعة، إلى غير ذلك، لأن قلبه أصبح صافيا نقيا. فهذا القلب يحتاج إلى علاج، هذا القلب يحتاج إلى علاج. تصلي من الضحى ركعتين، تقرأ وردك من القرآن، تقول الأذكار في الصباح والمساء، تخرج دعوة إلى الله جل وعلا. وإذا فتح الله عز وجل عليك من العلم تبلغ هذا العلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بصلاح قلوبنا صلاح لأجسادنا، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة. من الذي يقول هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، قاله بالوحي من الله جل وعلا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإن هذا القلب هو الذي يسوق هذه الأعضاء، يسوق البصر، ويسوق السمع، ويسوق الأيدي، ويسوق الأرجل إلى مرضات الله جل وعلا وطاعته. فإذا رأيت هذه الأعضاء تنساق إلى ما حرم الله جل وعلا، فاعلم أن القلب مريض، تفقد قلبك. هذه الأعضاء لا تساق إلا للقلب، هذه الأعضاء، السمع إذا رأيته يسمع ما حرم الله، البصر إذا رأيته يبصر ما حرم الله جل وعلا، اليد تبطش ما حرم الله جل وعلا، الرجل تمشي إلى ما حرم الله جل وعلا. فاعلم أن قلبك مريض، عليك أن تعالج قلبك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعلى المسلم أن يتفقد هذه المضغة الصغيرة، على المسلم أن يتفقد هذه المضغة الصغيرة. وها هنا أشياء قد يبتلى بها الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا. من هذه الأشياء التي تفسد على هذا الإنسان قلبه أن يخوض الإنسان فيما لا يعنيه، فإن خوض الإنسان فيما لا يعنيه هذه من مفسدات قلبه. اترك السياسة للساسة، واترك الثقافة للمثقفين، واترك الأخبار للأخباريين، واترك الصحف للصحفيين، واترك ذلك إلى غير ذلك. لا تشغل نفسك بما لا يعنيك، واشغل نفسك بما يعنيك. فإن الإنسان إذا شغل بما يعنيه رأى بإذن الله عز وجل ما يرضيه من ربه تبارك وتعالى. وإذا شغل الإنسان بما لا يعنيه أتاه ما لا يرضاه من الله جل وعلا. هذه حكم جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركوا ما لا يعنيه. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام، لكن الحافظ ابن حجر ابن رجب عليه رحمة الله قد حشر هذا الحديث في الأربعين أو في الخمسين التي عليها قوام هذا الدين. ف فإنها من مجامع هذا الدين ومن أصول هذا الدين أن يعتني الإنسان بما يعنيه حتى في جانب الطلب، حتى في جانب الطلب لا يقبل الإنسان إلا على ما يعنيه. أنت درست، أنت ما درست المتممة ولم تدرس الإجرومية، بدأ الإنسان يدرس في الإجرومية تنشغل بالإجرومية، لا تذهب إلى المتممة، فإنك قد كذلك عانيت ما لا يعنيك وقصدت ما لا يعنيك، هكذا في الأكل وهكذا في الشرب وهكذا في الكلام وهكذا في الثقافة وهكذا في السياسة وهكذا في التجارة إلى غير ذلك، في كل شيء إنما يقبل الإنسان على ما يعنيه. فإذا أقبل الإنسان على ما يعنيه أتاه من الله جل وعلا ما يرضيه، فإن القلب إنما يفسد، وأحد أسباب فساد القلب أن يخوض الإنسان فيما لا يعنيه، لربما خاض الإنسان في مسألة هي أكبر منه دخل فيما لا يعنيه، أو خاض الإنسان إلى غير ذلك حتى على يعني أكله وشربه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضب ثم تركه فما أكله، فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال إنه لم يكن بأرض قوم أجد نفسي تعافه. ما أكل شيئا لا يعنيه، لأنه معتاد هذه الأكلة على مستوى الأكلة، وهكذا على مستوى الشربة، وهكذا في اللباس، في كل حياتك اجعل نصب عينيك هذا الحديث العظيم الذي يعتبر قاعدة عظيمة فيها أن الجزاء من جنس العمل، فإن الإنسان إذا خاض فيما لا يعنيه حصل له من الله جل وعلا ما لا يرضيه، وبالمقابل إذا خاض فيما يعنيه كذلك جزاه الله سبحانه وتعالى بما لا يرضيه. فإن الإنسان يجد أسبابا تأخذه يمنة ويسرة، يغفل عن الذنب وهكذا عن المعصية، يظن هذا الإنسان أن الذي يفسد قلبه فقط هو أن يرتكب ذنبا، لا شك أن هذه من مفسدات قلبه، وهكذا أيضا الشبهة من مفسدات قلبه، لكن يزاد على ذلك أن الإنسان يخوض فيما لا يعنيه. فإذا خاض المرء وخاض الإنسان فيما لا يعنيه كان هذا من أسباب فساد قلبه، حتى على مستوى إنسان يأتي فيتدخل في شخصية إنسان فيما يخفيه هذا الإنسان، للإنسان خصوصيات في أهله وفي ولده وفي بيته لا تتطلع إليها، لا تتطلع إلى هذه الأسرار وإلى هذه الخصوصيات، فإنك حينها تدخل فيما لا يعنيك، أو تأتي على إنسان عنده عمل من الأعمال يتقن هذا العمل، لماذا تعمل هذا العمل ولماذا تفعل هذه الفعلة إلى غير ذلك، فإنك قد دخلت فيما لا يعنيك. فكن على هذا الخير وعلى هذا السير، ألا تدخل إلا في شيء يعنيك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السير لا يخوض عليه الصلاة والسلام إلا فيما يعنيه، وهكذا كان الأسلاف على هذا الأمر. فجاءت قرون وجاءت أزمان وحصلت للناس أحوال، فأصبح الكثير إلا من رحم الله جل وعلا يخوض فيما لا يعنيه، لربما خاض في الصحف، ربما خاض كذلك في المقالات، ربما خاض إلى غير ذلك فيما لا يعنيه، ثقافة أو سياسة أو صحفا أو مجلات إلى غير ذلك، فيما لا ينتفع به ابتداء ولا كذلك يعنيه ولا كذلك أيضا يحسنه، لربما لا يحسن هذا الشيء تراه يدخل في هذا الشيء فيحصل له من الله جل وعلا ما لا يرضيه. فإن الإنسان منحه الله جل وعلا رصيدا عظيما ألا وهو هذا العمر، هذا العمر الذي منحك الله سبحانه وتعالى إياه فإنه يعتبر رصيدا عظيما، كما أن المسلم إذا شحن رصيدا في جواله أو شحن رصيدا كذلك في حاسوبه لربما حافظ عليه لا يستخدم هذا الرصيد إلا فيما ينتفع فيه. بالمقابل ترى هذا الإنسان الغافل لربما أثنى عمره وربما أثنى حياته القصيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمار هذه الأمة. ثم تجد أن هذا الإنسان عنده كرم عظيم فيما يتعلق بوقته وزمنه وعمره وحياته، ينفق هذا العمر وينفق هذه الحياة وينفق هذا الزمان فيما لا يعود عليه بالنفع، بل ربما أنفق هذا العمر وهذه الحياة في المكروهات وفي المحرمات. العمر غال أعظم من أعظم ثمنا من الذهب والفضة، والله أنه أغلى من الذهب والفضة، فإن الإنسان قد يتكسب الأموال ويتكسب الفضة ويتكسب الذهب ثم يذهب عليه فيأتي ذهب آخر وتأتي فضة أخرى وتأتي أوراق نقدية أخرى، أما العمر إذا مضى وذهب فإنه لا يستدرك أبدا، فإنه لا يستدرك أبدا. وأيضا أنت مسؤول أمام الله جل وعلا، فإن الذي منحك هذا الرصيد وهو العمر وهكذا الحياة إنما هو الله جل وعلا. منحك لأي شيء؟ منحك هذا العمر لأي شيء؟ منحك هذه الحياة لأي شيء؟ هل لأجل أن تلهو وأجل أن تلعب وهكذا أن تفعل ما تريد بهذا الرصيد؟ لا، أنت مسؤول أمام الله جل وعلا. منحك هذا العمر حتى تقضي هذا العمر في مرضاة الله جل وعلا وطاعته. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد وفي مقام واحد، كان من السؤالات الواردة على الخلق في ذاك المقام أن يسأل الخلق عن هذه الأعمار، أن يسأل الخلق، لا تزول هذه الأقدام ولا تنقل هذه الأقدام ولا تزحزح هذه الأقدام من عرصات يوم القيامة حتى يسأل هؤلاء الأشخاص عن هذه الأعمار فيما أفنوها وفيما أبلوها، فيما أفنوها أي فيما ضيعوا هذا الرصيد، فإنك مسؤول أمام الله جل وعلا. فكما قلنا أن من أعظم مفسدات القلب بعد الشبهة وبعد الشهوة أن يخوض الإنسان فيما لا يعنيه، شيء لا يعنيك لا تخوض فيه فإنه يأتيك من الله والجزاء من جنس العمل ما لا ترضاه، ما لا ترضاه. هنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. نرى والتقينا بأشخاص لا يدخل إلا فيما يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يعنيه ولا يسأل إلا عما يعنيه ولا يجلس إلا في مكان ينتفع به ويعنيه، أشخاص هم قلة من هؤلاء الأشخاص. وأما الكثرة الكثيرة وخاصة في هذه العصور وخاصة في هذه الأزمنة، خاض الرجال والنساء والصغار والكبار وكبار السن الكثير منهم لربما يخوض فيما لا يعنيه، يخوض فيما يعنيه فيما لا يعنيه، فيضيع وقته ويضيع عمره ويخسر رصيده الذي منحه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. إن دل إنما يدل على أن هذا الإنسان في غفلة، يجب على المسلم أن يصحى من هذه الغفلة. أنت في غفلة إذا كنت تبذل هذا العمر وهذه الحياة فيما لا يعود عليك بالنفع، فإن هذه غفلة يجب على المسلم أن يراجع نفسه في هذه الحياة وفي هذا الزمن وفي هذا الوقت. إذا قرأ الإنسان في سير الأسلاف، إذا قرأ الإنسان في سير الأسلاف، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى حديثه وكان في المجلس عليه الصلاة والسلام ما خاض في الضحك ولم يخض في المزاح، وإنما كان كما قال عبد الله ابن عمر يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، وهو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، قال نحوا من 70 مرة أو نحوا من 100 مرة. إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث انشغل بذكر الله جل وعلا، لأنه هو الذي يعنيه، لم ينشغل بالمزاح ولم ينشغل بالنكت ولم ينشغل أيضا باللهو واللعب إلى غير ذلك. ما نريد منك أن تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب عليك أن تتنبه لهذا الرصيد ألا يذهب عليك، فإنه والله لا يتعوض أبدا، فإنه لا يتعوض أبدا. فعليك إذا أردت أن تعرف قيمة هذه الحياة وقيمة هذا الزمن وقيمة هذا العمر، اقرأ في سير الأسلاف من العباد والعلماء، من العباد والعلماء كيف كانوا يحافظون على أوقاتهم. ألست من طلاب العلم؟ ألست من الدعاة؟ ألست من الخيرين الذي يريد الخير؟ ما عندك وقت تصبح من الصباح فتصلي الفجر، وهكذا إذا انتهيت من صلاة الفجر أقبلت على تلاوة القرآن، وهكذا فيما يتعلق بالأذكار، وهكذا إذا انتهى الإنسان صلى من الضحى 2 ركعة، وهكذا إذا انتهى الإنسان ذهب إلى عمله حتى يقوم على من أوجب الله سبحانه وتعالى بالقيام عليه بالنفقة فيتكسب ويترزق. هذا حال الإنسان الصالح، لا يدخل ولا يخوض إلا فيما يعنيه، من بيته إلى مسجده إلى عمله. ولا يفهم من كلامي أننا نحرم على الإنسان أن يتنزه وأن يخرج رحلة إلى غير ذلك، لكن تنتبه يا عبد الله ألا يضيع عمرك وألا يضيع زمنك وألا تضيع حياتك في غير مرضات الله جل وعلا. بعض الناس لربما يبالغ في إضاعة الأوقات، في إضاعة الأوقات. كان الأسلاف إذا أرادوا أن يضيعوا أوقاتهم يقول لصاحبه تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة، أي تذاكرون قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حال الذين يخافون على أوقاتهم ويخافون على أعمارهم ويخافون على أزمانهم وأوقاتهم، لأنهم علموا علم اليقين أنهم مسؤولون أمام الله جل وعلا عن هذه الأعمار وعن هذه الأوقات، عن هذه الأعمار وعن هذه الأوقات. فحذاري حذار أن المسلم يقضي وقته ويقضي زمنه فيما لا يعود عليه بالنفع. إذا رأيت إنسانا ربما تاجرا، ربما رأيت منه الحرص على تجارته على مواعيده على حساباته إلى غير ذلك، عنده من الحرص ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وإذا جاء إلى وقته وإلى عمره وزمنه وحياته لربما أضاعها في اللهو واللعب، حرص على الفاني وترك الباقي. فإن الله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كن بخيلا على عمرك، كن بخيلا على وقتك وزمنك وحياتك، ابخل بها أعظم من بخلك على مالك، وهكذا على ولدك، وهكذا على زوجك وبيتك إلى غير ذلك، فإن هذا من أعظم الرصيد الذي منحك الله سبحانه وتعالى إياه. فاحفظه فإنك مسؤول عنه، احفظه فإنك مسؤول عنه. فوالله ما أتت القسوة على قلوبنا إلا لأننا ضيعنا أوقاتنا وأعمارنا وحياتنا وأزماننا في القيل والقال بما لا يعود على الإنسان بالفائدة، تراه ربما عاكفا على جواله على هذه البرامج، برامج التواصل من واتس وهكذا من الفيس إلى غير ذلك، لربما يبقى الساعات الطوال في محادثة فيها من النكت وفيها من الأخبار، منها الصدق ومنها الكذب، منها الفتن ومنها التحريش إلى غير ذلك مما يحصل في هذه البرامج. يعكف الساعات، فإذا جاء وقت الصلاة أو جاء وقت المحاضرة أو جاء وقت الدرس أو جاء وقت تحضير الدرس والفائدة، تجد أن هذا الإنسان يثقل عن هذه الأشياء، يثقل عن هذه الأشياء. يخشى عليك يا عبد الله إن تثاقلت عن مراض الله جل وعلا وعن طاعة الله جل وعلا أن تصاب بالنفاق، أن تصاب بالنفاق. فإن الطاعات والقربات والمبرات إنما تثقل على المنافقين، إنما تثقل على المنافقين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، ومنها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذكر عليه الصلاة والسلام أنها تثقل على هذا الصف من المنافقين. قال: أثقل الصلاة، العبادة عموما ثقيلة على المنافقين، ولكن أعظم ثقلا على المنافقين فيما يتعلق بالقربات والمبرات والطاعات هاتان الصلوات، هاتان الصلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهكذا ينبغي على المسلم ألا يتثاقل عن طاعة ثم بالمقابل هو ينشط ويلهو وهكذا يرتاح إلى غير ذلك بمثل هذه البرامج التي والله ما حصلنا من ورائها إلا الشرور، ما حصلنا من ورائها إلا الشرور. فإنا كنا والله قبل ورود هذه الجوالات وهذه البرامج وهذه الاتصالات في عافية من كثير من المنكرات. صغير السن لربما ما يستطيع أن يخطو خطوات ما زال صغيرا إلا وقد عرف هذه المنكرات بسبب هذه الأيبادات وبسبب هذه الجوالات، وإذا به يتطلع إلى النساء ويتطلع إلى الفتيات بسبب هذه البرامج. الذي نسأل من الله جل وعلا أن يأخذ هذه البرامج وأن نرجع إلى ما كنا عليه، وإن كان فيها من النفع لكن النفع في مقابل أضرارها كثير، في مقابل أضرارها كثير. فإنها قد وقعت في يد الصغير والكبير والبنت والمرأة والزوجة إلى غير ذلك. أكثر المجتمع لا يراعي في هذه البرامج حرمة الله جل وعلا، حرمة الله جل وعلا. تراه إذا انفرد وإذا خلى نظر فيها إلى ما حرم الله جل وعلا. تراه لربما أدخل الإنترنت واشترى جوالا بالمبالغ الغالية الكثيرة. ماذا يريد هذا الشاب الصغير؟ ماذا يريد؟ هل هو موظف؟ هل يريد الاتصال؟ هل يريد كذلك أن يعمل أعمالا؟ لا والله، في الغالب إنما يريد أن يستمتع بما في هذه البرامج، بما في هذه البرامج من الإجرام، من الإجرام. فإن فيها والله الإجرام الصراح، تدعو إلى السحر وتدعو إلى الشعوذة، وتدعو كذلك إلى الغنى، وتدعو إلى التبرج، وتدعو إلى السفور. كيف كانت هذه المجتمعات قبل خروج هذه البرامج؟ كنا والله في عافية، ترى الحشمة، ترى العفاف، ترى الحياء، ترى الستر. فلما جاءت هذه الآلات وهذه البرامج، تفشى أمر كذلك التبرج وأمر كذلك الرذيلة إلى غير ذلك مما حرمه الله جل وعلا، وانتزع الحياة من كثير من النساء والبنات إلا من رحمه الله جل وعلا. فهذه فيها أضرار عظيمة. الشاهد من هذا الكلام أن الإنسان لربما يجد نشاطا ويجد إقبالا إذا فتح هذه البرامج، وإذا دعي إلى محاضرة، إلى درس، إلى عبادة، إلى صلاة، تثقل عليه هذه الصلاة. معنى أن هذا الإنسان قد أصيب في قلبه الذي هو رأس ماله، فإن القلب إذا أصيب فإنك مصاب عظيم، فإنك مصاب جلل، أصيب قلبك، أصيبت مقاتلك، فإن القلب إذا أصيب فقد أصيبت مقاتل الإنسان، فهو أعظم عضو في الإنسان، فهو الذي يسوق هذه الأعضاء إما إلى خير وإما إلى شر، فعلى المسلم أن يكون على حذر من هذه البرامج حذر، وأنك أيضا بالمقابل يا عبد الله أنت راع، لا تظن يا عبد الله أنك حينما تمنح ولدك، حينما تمنح بنتك، حينما تمنح امرأتك جوالا تهدم ذا جوالا، أنك أن هذا من الإحسان، أن هذه من المحبة، أن هذه من العناية، أن هذه من الرحمة، أن هذه من الشفقة، لربما ساهمت في قتله، ربما ساهمت في قتله، فقد يكون قليل العبادة وقد يكون قليل العلم، وربما كان ممن يحب الشهوة فأغرقت في الشهوات والملذات فعطلت هذا الإنسان عما خلق له وكنت من الغاشين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. أنت راع وأنت مسؤول عن هذه الرعية بين يدي الله جل وعلا. يأتي الولد فيقول: أعطاني الحاسوب وانفردت بالحاسوب، أعطاني الإنترنت، أعطاني الجوال، فلم يسأل عني مما في هذا الجوال، لم يسأل عما في هذا الجوال، لم يسأل عمن يراسل في هذا الجوال إلى غير ذلك، أعطاه ثم قال كذلك: احفظ نفسك وارعى نفسك وانتبه لنفسك إلى غير ذلك. هذه ما هي رعاية وهذه ما هي إحاطة، وإنما هذه من خيانة الأمانة، فإن الزوجة أمانة والبنت أمانة والولد أمانة وأنت مسؤول عن هذه الأمانة بين يدي الله جل وعلا. أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. بارك الله فيكم.